الاستاذ عبد الفتاح الطاروقي يجعلنا ناتي اكثر من ايام الله البينات فليتفضل مشكورا من ايام التعويض صلوات بلند. من كان Thank you.